بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر الطلاب الحاضرين، معاشر المتابعين، نكمل ما بدأناه قبل صلاة العشاء. وعدناكم بخمس آيات، من الآية 67 إلى الآية 71 من سورة المائدة. مرت معنا آيتان، ووقفنا على الآية 69 في قوله جل جلاله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، وقرئت والصابون والنصارى. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى، وقرئت والصابئون بالهمز، والصابئون والنصارى، وقرأ ابن كثير وحده والصابئين. سيأتي معنا إن شاء الله توجيه قراءة الرفع، أما قراءة النصب فهي على القاعدة المضطردة. والصابئون والنصارى، والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. مر معنا في البقرة: فلهم أجرهم. هنا لم يقل فلهم أجرهم، قال: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه الآية الكريمة إخواني الكرام تجلي لنا حقيقة ينبغي رعايتها ومراعاتها والانتباه إليها، وهي أن التفاضل بين الأنام لا يتحقق إلا بالإيمان والعمل الصالح. فربنا جل وعلا ذكر أربع طوائف وحكم على الجميع بماذا؟ حكم على الجميع بأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن بشرط. شرط ماذا؟ ولكن بشرط. شرط ماذا؟ شرط الإيمان والعمل الصالح. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إن الذين آمنوا والذين هادوا، المراد بالذين آمنوا المسلمون. وقد مر معنا الحديث عن هذه الآية في سورة البقرة، ولكن سنقف معها أيضا في سورة المائدة بعون الله تعالى في هذه الليلة. الطائفة الثانية: والذين هادوا، وهم اليهود. ومر معنا لماذا سموا بذلك، قيل نسبة إلى أكبر أولاد يعقوب، وكان يسمى يهوذا بالذال، ثم أبدلت الذال دالا فقيل لهم يهود. وقيل سموا يهودا لأنهم قالوا: إنا هدنا إليك، أي تبنا إليك بعد عبادة العجل. وقيل لأنهم كانوا يتهودون عند قراءة التوراة، وقد مر معنا ذكر هذا الخلاف في الدروس الخالية. الطائفة الثالثة الصابئون. الطائفة الثالثة الصابئون، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن في سورة البقرة قدم النصارى، وفي سورة المائدة وسورة الحج قدم الصابئين. ولذلك عندما كنا نحفظ القرآن ونحن صغار كان شيوخنا يقولون: قدم البقرة، قدم النصارى في البقرة. كانوا يقولون بالدارجة: قدم النصارى في البقرة، من أجل أن يبينوا لنا ويظهروا لنا المتشابهات. لكن الفرق بين آية المائدة وآية الحج هي قراءة الرفع التي سنقف معها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما على قراءة ابن كثير هنا بالنصب فلا فرق بين آية المائدة هنا وآية الحج في بداية التركيب: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى، لأنه في الحج قال: والمجوس والذين أشركوا إلى آخره كما تعلمون. الصابئون، مر معنا وأنا أذكر وأنتم تذكرون، وخصوصا من كان معنا قبل هذه السنوات، أن الإمام ابن الجوزي ذكر سبعة أقوال في الصابئين، نذكر ثلاثة منها الآن. قيل: قوم كانوا يعبدون الملائكة، مراد بهم قوم كانوا يعبدون الملائكة. من الناحية اللغوية كما مر معنا الصابئون من صبأ بمعنى خرج. تقول العرب صبأ ناب البعير إذا خرج، صبأ ناب البعير إذا خرج، وصبأت النجوم إذا خرجت وظهرت ليلا، فالصابئ الخارج في العربية. وأما صبا يصبو فمعناها مال، ومنه قوله تبارك وتعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل من الميول. ومنه سمي الصبي صبيا لأنه يميل إلى أي حاجة يراها ويرغب فيها كما تعلمون. ورحم الله صاحب البردة يوم قال فخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محاضاك النصح فاتهم، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعلم كيد الخصم والحكم. ماذا قال قبلها؟ قال والنفس كالطفل، قال والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. لا إله إلا الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، إذن قلنا قيل كانوا يعبدون الملائكة، هذا القول الأول. وقيل قوم من النصارى، واختاره بعض المفسرين، قيل هم طائفة من النصارى كانوا يعبدون الكواكب عياذا بالله، من النصرانية إلى أن وقعوا في الإشراك برب البرية في عبادة ماذا؟ في عبادة الكواكب. ومجاهد بن جبر، وهذا هو الذي اختاره بعض المفسرين كابن كثير كما مر معنا في آية البقرة، مجاهد يرى أنهم قوم باقون على أصل فطرتهم، لا دين مقرر لهم يتبعونه. يقول مجاهد الصابئون قوم باقون على أصل فطرتهم، لا دين مقرر لهم، واضح؟ يعني لم يكونوا على دين اليهود ولا على دين النصارى ولا على دين المجوس ولا على دين المشركين، بل هم قوم باقون على أصل فطرتهم لا دين مقرر لهم. هذه عبارة ابن كثير التي مرت معنا في سورة البقرة إن كنتم تذكرون. ولذلك قال بعدها ابن كثير ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم، كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ. لماذا ينبذون من أسلم واتبع محمدا بالصابئ؟ لأنه ترك اليهودية في نظرهم والنصرانية والمجوسية والوثنية العربية واتبع محمدا، فيعتبرونه صابئا أي خارجا عن الأديان التي كانت في ذلك الزمان. قال ابن كثير ولذلك كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابئ، لأنه يقول لأنه خرج عن سائر أديان الأرض إذ ذاك، لأنه خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك. هذا القول، وهو أنهم قوم باقون على أصل فطرتهم لا دين مقرر لهم، اختاره الإمام ابن كثير. والرازي اختار أنهم كانوا يعبدون الكواكب، وبعض أهل العلم اختار أنهم قوم من النصارى كانوا يعبدون الكواكب. نعم كما ذكرت لكم. أما النصارى فمر معنا اشتقاق هذه اللفظة إما من الناصرة، لأن عيسى عليه السلام ولد ببلدة الناصرة، فيقال في مفرده ناصر ونصران، والعرب تضيف إليه الياء فتقول نصراني. ومر معنا لماذا سموا نصارى؟ لأنهم نصروا المسيح. من أنصاري إلى الله؟ زد. قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، أي من اليهود، وكفر الطائفة منهم. هكذا إن الذين آمنوا والذين هادوا، وماذا؟ لا سبق النصارى في البقرة، والصابئون، والصابئون، وقرأ ابن كثير بالنصب كما ذكرت لكم، والصابئين والنصارى، ومن يقرأ بالإبدال يقرأ والصابون مثل ورش عندنا، والصابون والنصارى، واضح. ما هو معنى هذه الآية قبل أن نتحدث عن الإعراب؟ نذكر معناها ثم نتحدث عن إعرابها فيما يتعلق بلفظة الصابئون بين قوسين التي وقع فيها ماذا؟ وقع فيها خلاف في الإعراب. المعنى إخواني الكرام حتى يعني تستوعبوا الآية، والمعنى إن المؤمنين من هذه الأمة الإسلامية، إن الذين آمنوا واليهود والصابئين على قراءة ابن كثير، واضح، والنصارى من آمن منهم إيمانا صادقا، من آمن من هذه الطوائف، أنه حتى نخرج المنافقين لأنهم دعوا أنهم مؤمنين، دعوا أنهم مؤمنون، أليس كذلك؟ من آمن منهم إيمانا خالصا غير مشوب بنفاق ولا شك ولا ارتياب، واضح، ولا ارتياب، وعمل صالحا، وعمل صالحا فلا خوف عليهم، جواب الشرط، فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال يوم القيامة، كما مر معنا في تفسير هذا التركيب في الدروس الخوالي، فلا خوف عليهم فيما قدموا عليه من أهوال القيامة، لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة، ولا هم يحزنون على ما خلفوا من طيبات الدنيا، واضح، كما مر معنا في الدروس الماضية، على ما خلفوا وراءهم من طيبات الدنيا كما قال بعض أهل العلم. لماذا؟ بعد معاينتهم نعيم الآخرة وجزيل ثوابها، ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال بعض أهل العلم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون على ما مضى من أعمارهم لأنهم قد أنفقوها في طاعة الله، والأول أظهر وأشهر، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد يقول أحدكم ما المراد بإيمان الطوائف الثلاثة اليهود والصابئين والنصارى، أما إيمان المؤمنين فواضح، وهو إيمانهم بماذا؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به، أليس كذلك؟ إن الذين آمنوا، إن المسلمين. لكن واليهود والصابئون والنصارى، ما المراد بإيمان هؤلاء؟ قال أهل العلم المراد بإيمانهم إيمانهم بأنبيائهم وبما جاءوا به، ومن لم يدرك الأنبياء ووجد العلماء يدعون إلى ما دعا إليه الأنبياء فيدخل في هذا العموم، واضح؟ بالنسبة لليهود، كانت اليهود كما جاء في الحديث كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، واضح؟ إذن المراد بإيمان اليهود إيمانهم بأنبيائهم وتصديقهم لهم ومتابعتهم لهم، واضح؟ وكذلك الحال في النصارى، إيمانهم بعيسى عليه السلام، واضح؟ وكذلك الشأن في الصابئين على القول بأنهم كانوا نصارى عندما كانوا مستقيمين على دين المسيح صلى الله وسلم عليه وعلى آله، أو الذين كانوا على قول مجاهد هم قوم باقون على أصل فطرتهم لا دين مقرر عندهم، المراد بذلك هنا من آمن منهم بالمسيح عليه الصلاة والسلام أو آمن منهم بأحد أنبياء بني إسرائيل، فيدخل في عموم هذه الآية، واضح؟ من آمن من هذه الطوائف الثلاثة إيمانا صادقا خالصا غير مشوب بنفاق ولا شك ولا ارتياب وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهناك قول آخر، المراد بالإيمان إيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم زمن مبعثه، أي إن الذين آمنوا والذين هادوا أي آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سلام وكالنجاشي من النصارى، ومن آمن من الصابئين أيضا من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح، وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، واضح. فالقول الثاني كما قال أهل العلم المراد من أحدث من هذه الفرق إيمانا بالنبي وبما جاء به، قالوا لأن مقتضى المقام هو الترغيب في دين الإسلام، قالوا لأن مقتضى المقام هو الترغيب في دين الإسلام، هذا هو القول الثاني. وقد مر معنا تفصيل الحديث عن هذه الآية في سورة البقرة، وسيأتي معنا جواب عن بعض الشبه الليلة إن شاء الله. قال تعالى والصابئون، إن الذين آمنوا والذين هادوا، وماذا؟ والصابئون، قلنا قراءة ابن كثير بالنصب وحده في العشرة، والجمهور والصابئون بالرفع، ونافع والصابون كما تعلمون. فلماذا رفعت؟ انتبه يا عبد اللطيف، أخانا رضوان، أخانا مصطفى، جميع الإخوة، انتبهوا إلى مسألة، وهي القاعدة المقررة في العربية هي النصب، قراءة ابن كثير تتماشى وتضطرد وفق القاعدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين. الجمهور قرأوه بالرفع بالواو رفعا، وهو جمع سلامة كما تعلمون. ماذا قال ابن مالك في باب جمع المذكر السالم؟ وارفع بواو وبيجرر وانصبي، سالم جمع عامر ومذنبي، وارفع بواو صابئون، وارفع بواو وبيجر وانصبي، سلم جمع عامر ومذنبي، وشبه ذين وبه عشرون، انتقل إلى الملحقات بجمع المذكر السالم، وشبه ذين وبه عشرون، وبابه ألحق والأهلون، أولو وعالمون عليون وأراضون شذ والسنون، وبابه ومثل حين قد يرد الباب وهو عند قوم يضطرد. فاختلف العلماء في إعرابها. الإعراب الأول قيل الصابئون معطوفة على محل إن واسمها، إذ محل إن واسمها الرفع على الابتداء، الذين آمنوا والصابئون، إذا معطوف على المرفوع، هكذا وضع القول الأول. القول الثاني قول الكسائي أن قوله الصابئون معطوف على الواو في قوله تعالى والذين هادوا، معطوف على الواو، ولا شك أن الواو في محل رفع. ونوقش الكسائي في هذا الإعراب، وانظروا ذلك في المطولات كروح المعاني للآلوسي مثلا حتى أقرب عليكم، وانظروا عند السمين الحلبي تلميذ الإمام أبي حيان الأندلسي، وانظروه عند أبي حيان في البحر المحيط، هذه هي مطولات الأعاريب. الإعراب الثالث إعراب الإمام سيبويه وشيخه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحم الله الجميع، قال رحمهما الله تعالى بأن الرفع هنا على التقديم والتأخير. قلنا لهم وكيف التقدير؟ قالوا إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم بالله واليوم الآخر الخبر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والصابئون والنصارى كذلك. أرأيتم؟ إذن على التقديم والتأخير، إن الذين آمنوا والذين هادوا، ثم نعطي الخبر، واضح، يأتي البدل من آمن بالله واليوم الآخر، الخبر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم والصابئون والنصارى كذلك فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من آمن منهم بالله واليوم الآخر، واضح. فهمتم هذا التوجيه؟ هذا توجيه الإمام، ماذا توجيه الإمام سيبويه والخليل. واستدلوا له من العربية بقول الشاعر فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فإني لغريب بها وقيار. هذا من شواهد الإمام سيبويه رحمه الله تعالى على هذه القراءة. فهمتموها ولا لا؟ فهمتموها على التقديم والتأخير. واختار ابن عاشور في التحرير والتنوير وسبقه إلى هذا الإعراب سليمان الجمل في حاشيته على الجلالين، في حاشيته على الجلالين. فيرى أصحاب هذا القول أن الخبر محذوف، ليس تمة تقديم وتأخير، لا، قالوا الخبر محذوف دل عليه المذكور. انتبهوا لي للقواعد العربية، قالوا حذف الخبر مشهور في العربية كثير، قالوا فهو محذوف هنا دل عليه المذكور، والخبر كما تعلمون في الآية هو جملة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انتبه، إن الذين آمنوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهمتم المعنى؟ إن الذين آمنوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن الخبر محذوف دل عليه ماذا؟ دل عليه المذكور. ثم يأتي الإعراب، والذين هادوا والصابئون والنصارى، الواو إما للعطف وإما للاستئناف، والذين هادوا مبتدأ وما بعده معطوف عليه. إذن عندنا ثلاثة مبتدأت، الذين هادوا والصابئون والنصارى. من آمن منهم بالله واليوم الآخر، هذا بدل بعض من كل من هذه الثلاثة. ثم جاء الخبر لهذه الثلاثة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا هو المذكور، هذا هو المذكور الذي قدر في الأول، إن الذين آمنوا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا هو الإعراب الذي اختاره سليمان الجمل رحمه الله، وحرره أيضا صاحب التحرير والتنوير في تفسيره رحم الله علماء الإسلام. فهمتم هذا الإعراب؟ إذن ذكرت لكم أربعة أعاريب، وهي إن شاء الله تساعدكم، لأن كثيرا من طلاب العلم يسألوننا عن هذه الآية، لماذا رفعت الصابئون مع أن إن تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هناك من الأعاريب وهو الخامس، قالوا إن بمعنى نعم، نعم الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، بشرط أن يكونوا مؤمنين إيمانا صادقا خالصا غير مشوب بنفاق ولا شك ولا صياب، وبشرط العمل الصالح، يأتي الخبر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن شواهد إن بمعنى نعم، نعم هذان لساحران، إن هذان لساحران، نعم هذان، من أهل العلم من قال إن في آية طه بمعنى نعم، وهناك أقوال أخرى ليس هذا محل بصها، لكن نعود إلى ما نحن بصدده. من شواهد إن بمعنى نعم أن أعرابيا جاء إلى عبد الله بن الزبير يرجو نوالا، عندما كان ابن الزبير عبد الله كان أميرا على مكة والمدينة وما جاورهما، فجاء يرجو نوالا، فعبد الله بن الزبير لم يعطيه شيئا، عبد الله بن الزبير من أولياء الله الصالحين، فقال هذا الأعرابي لعن الله ناقة حملتني إليك. عندما لم يعطيه شيئا من شدة الغضب لعن الناقة، وماذا صنع هذا المخلوق حتى تلعنه أيها الغبي؟ فقال له ابن الزبير إن وراكبها، نعم وراكبها، أي نعم ولعن راكبها. فقالوا من شواهد إن بمعنى نعم ها كلام الإمام ابن الزبير رحمه الله ورضي عنه. أقرأ عليكم تحت هذه الآية كلاما للإمام الرازي رحمه الله يستحق الذكر في هذا المجلس. قال لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، قال بين أن هذا الحكم عام في الكل، وأنه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وذلك انظروا لهذا الكلام الجميل، وذلك لأن الإنسان له قوتان، القوة النظرية يعني التفكير والعمل العقلي، القوة النظرية والقوة العملية. أما كمال القوة النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق، وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخير، كلام العلماء عليه نور. قال وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات، وأعظم المعارف، أعظم الأمور اللي تعلمها وتعرفها، أعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات، وهو ماذا؟ وهو الله سبحانه، الله موجود، واجب الوجود كما نقول، الله واجب الوجود سبحانه، وهو الله سبحانه وتعالى. قال: وكمال معرفته إنما يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر. قال: فلا جرم كان أفضل المعارف هو الإيمان بالله واليوم الآخر. ثم قال: وأفضل الخيرات في الأعمال أمران. أفضل الخيرات في الأعمال أمران: المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود، والسعي في إيصال النفع إلى الخلق. الله أكبر. ثم قال: ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الإيمان وبهذا العمل فإنه يرد القيامة من غير خوف ولا حزن. والفائدة في ذكرهما أن الخوف يتعلق بالمستقبل، فلا خوف عليهم كما قلنا فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، أن الخوف يتعلق بالمستقبل، والحزن بالماضي، فلا خوف عليهم بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة، ولا هم يحزنون بسبب ما فاتهم من طيبات الدنيا كما ذكرت لكم. قال: لأنهم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا. قال: ومن كان كذلك فإنه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا. ثم تساءل الإمام سؤالا، انتبه يا مصطفى، ثم تساءل الإمام تساؤلا، وهو من أذكياء العلماء هذا الرجل، يعلمه أهل العلم وطلاب العلم. قال: فإن قيل كيف يمكن خلو المكلف الذي لا يكون معصوما عن أهوال القيامة؟ إنسان غادي يموت لا بدي يخاف. قل: فإن قيل كيف يمكن خلو المكلف، كيف يكون هذا الإنسان خاليا من الخوف وأهوال القيامة مخيفة؟ قال: وهو غير معصوم كالأنبياء. واضح؟ قال: والجواب من وجهين. لو سئلت هذا السؤال يا رضوان كيف تجيب؟ يصعب عليك. قال: والجواب من وجهين. الأول أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح، ولا يكون آتيا بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجميع المعاصي. إذن أسباب الأمان، هذا الأول من أسباب الأمان. قال: والثاني أنه إن حصل خوف فذلك عارض قليل لا يعتد به، يعني إن حصل له نوع من الخوف عارض، يعني يأتي عارض قليل لا يعتد به. واضح؟ هكذا أجاب الإمام عن هذا السؤال رحمة الله عليه. نعم. ها هنا سؤال، وهو أن زنادقة النصارى واليهود والملاحدة يقولون في القرآن أخطاء عربية كهذه الآية، فرددنا عليهم بما قاله أهل العلم في إعرابها. لماذا ذكرت لكم تلك الأعاريب؟ لنرد على الجهلة الذين يقولون في القرآن أخطاء لغوية. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، نقول لهم: قراءة ابن كثير بالنصب على القاعدة المضطردة، قراءة الرفعي فيها وجوه من الأعاريب وفيها حكمة في الرفعي، أجاب عنها أهل العلم في المطولات، ولولا الإطالة لقرأت عليكم كلامهم. واضح؟ أما الشبهة الثانية، فهي، انتبهوا، قد يقول بعض الزنادقة إن هذه الآية تتعارض وتتناقض مع قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. والله قال هنا: واليهود، إن الذين آمنوا والذين هادوا، أي واليهود والصابئون والنصارى من آمن. واضح؟ فبماذا تجيب عن هذه الشبهة؟ الجواب عن هذه الشبهة أننا نقول ما قلناه في تفسيرها، وهو أن المراد بإيمان هؤلاء الإيمان الصحيح الخالص بأنبياء الله ورسله في أزمنتهم، الذين آمنوا بموسى عليه السلام والذين جاءوا بعد ذلك وآمنوا بموسى عليه السلام وآمنوا بأنبياء بني إسرائيل، وكذلك من النصارى من آمن بعيسى ولم يغير ولم يبدل، هؤلاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والقول الثاني أن المراد من أحدث إيمانا زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أيضا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما من أدرك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه ولم يصدق برسالته فهو كافر ولا دخل له في هذه الآية، وينسحب عليه قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، وينسحب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. ومن يبتغي أحسنت ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فقد سمعت بعض الجهلة في بعض القنوات يستدل بهذه الآية على أن الجميع في الجنة، وهذا جاهل بتفسير كلام رب العالمين، هذا جاهل بتفسير كلام رب العالمين. إخواني الكرام، بعد دعوة أهل الكتاب إلى ماذا؟ إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعد دعوة أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به ومتابعته ومناصرته، في الآية ماذا؟ 69. ماذا قال ربنا في الآية 70؟ ماذا قال؟ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أي ذكر جل وعلا بعض فضائحهم، وعلى رأسها نقض العهود والتمرد على ماذا؟ والتمرد على أنبياء الله ورسله بالتكذيب والتقتيل، نسأل الله السلامة والعافية، والتعامي عن الحق والتصامم عن الهدى. فقال: لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما، أي في جميع الأوقات، هي دالة على العموم الزمني، كلما جاءهم رسول، ودالة أيضا على الاستغراق النبوي، يأتي نبي ويخلفه نبي، وفي كل زمان، فهناك استغراق زمني واستغراق نبوي، واضح؟ كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، ماذا قال؟ جواب الشرط، أين الجواب؟ ناصبوه العداء، أو استكبروا كما قال صاحب الانتصاف الإمام الناصري على الكشاف، قدر ما مضى معنا في البقرة: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. فذلك الجواب الذي مضى في البقرة قدره صاحب الانتصاف هنا، أما صاحب الكشاف فقدر هنا ناصبوه، واضح؟ انتبهوا، لقد أخذنا، أي والله لقد أخذنا. ومر معنا ماذا؟ مر معنا إخواني الكرام أن الميثاق هو العهد المؤكد باليمين، وفي صدر هذه السورة مر معنا مثل هذا السياق الكريم: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، ثم أخذ عليهم المواثيق: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة زد وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار زد فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ماذا فعلوا؟ نقضوا. فبما نقضهم ميثاقهم، أي نقضوا، وبسبب ذلك لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، كما مر معنا في هذه السورة بالذات، ومر معنا في البقرة: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل زد، هذه في المائدة، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، أليس كذلك؟ فهذا السياق شبيه بذين كالسياقين، شبيه بذين، ذين هو مثنى ذا كما تعلمون في العربية، وشبه ذين وبه 20، واضح؟ لقد أخذنا، أي والله، فاللام موطئة للقسم المحذوف، والله لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، لقد أخذنا عليهم العهود المؤكدة بالأيمان المغلظة بأن يوحدوا الله تبارك وتعالى ويطيعوه ويتبعوا أنبياءه، واضح؟ ولكن ماذا فعلوا؟ نقضوا العهود وتمردوا على الرب المعبود وكذبوا الأنبياء والرسل، بل بلغ بهم الأمر إلى أن قتلوهم ويقتلون الأنبياء بغير حق. مر معنا في البقرة يقتلون النبيين بغير الحق، أليس كذلك؟ ومر معنا في صدر آل عمران ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أليس كذلك؟ هناك ثلاثة مواضع مرت معنا وزيادة. فمن المواضع الأخرى وهو أشهر من نار على علم، قوله فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق، أليس كذلك؟ في أواخر سورة النساء لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كل رسول نبي، أليس كذلك؟ وليس كل نبي رسولا. ومعلوم أن أنبياء بني إسرائيل بعث فيهم خلق كثير من الأنبياء، كما جاء في الحديث وقد سلف ذكره، كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. وأما الرسل الذين بعثوا فيهم فليسوا كثيرين، على رأسهم موسى فهو صاحب كتاب، وداود صاحب كتاب، وعيسى صاحب كتاب، ولا نعلم في حدود علمنا نبيا آخر عنده كتاب حتى نقول إنه رسول. هذا جعل بعض أهل العلم يفسر الرسل هنا بالأنبياء، وأرسلنا إليهم أنبياء كثيرين، ويدخل في الأنبياء الرسل إذ كل رسول نبي ولا عكس، أليس كذلك؟ عبارة صاحب التحرير والتنوير يقول والرسل الذين أرسلوا إليهم هم موسى وهارون ومن جاء بعدهما مثل يوشع بن نون وأشعية وأرمية وحزقيال وداود وعيسى. قال فالمراد بالرسل هنا الأنبياء، من جاء منهم بشرع وكتاب هذا يسمى رسولا، قال مثل موسى وداود وعيسى، ومن جاء معززا للشرع مبينا له مثل يوشع وأشعياء وأرمياء. قال وإطلاق الرسول على النبي الذي لم يجئ بشريعة إطلاق شائع في القرآن، إطلاق شائع في القرآن كما تقدم. قال لأنه لما ذكر أنهم قتلوا فريقا من الرسل تعين تأويل الرسل بالأنبياء، فإنهم ما قتلوا إلا أنبياء لا رسلا، وما قتلوا الرسل، ما قتلوا موسى ولا داود ولا عيسى، إنما قتلوا زكريا وهو ليس صاحب كتاب، وقتلوا يحيى وليس صاحب كتاب، واضح؟ فدل ذلك على أن الرسل في الآية بمعنى الأنبياء، ويدخل فيهم الرسل على سبيل العموم إذ كل رسول نبي ولا عكس كما تقرر في علم العقيدة. نعم. وأرسلنا إليهم رسلا، التنكير يا إخواننا للتكثير، أي رسلا ذوي عدد، أي رسلا كثيرين، واضح؟ بمعنى أنبياء، بمعنى أنبياء كثيرين كما ذكرنا. فالتنكير للتكثير والتعظيم كما قال أهل العلم رحمهم الله، جاءوا لهدايتهم وإرشادهم ولكنهم تمردوا عليهم وكذبوهم، بل بلغ بهم الأمر أن قتلوهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال تعالى كلما جاءهم، قلنا هذا الأسلوب يدل على العموم، كل منصوب نيابة عن الظرف لأنه مضاف إلى الظرف، فما مصدرية ظرفية، وتقدير الكلام، انتبه يا مصطفى، تقدير الكلام في كل أوقات مجيء الأنبياء والرسل، في كل أوقات مجيء الأنبياء، واضح؟ فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. في كل أوقات أي في جميع الأوقات التي يبعث فيها الأنبياء في بني إسرائيل ويرسل فيها الرسل كالذين ذكرنا أسماءهم ويأتونهم بما لا تهوى أنفسهم إلا وفريقا يكذبونه إلا وفريقا يكذبونهم وفريقا يقتلونهم، نسأل الله السلامة والعافية. كلما جاءهم رسول، في كل وقت يجيئهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، انتبهوا، ما الذي يجعل الإنسان الكافر والمنافق الفاجر يرد الوحي ويرد الشرع؟ عبد اللطيف أحسنت، اتباع الأهواء ورعاية المصالح وحب الرئاسات كحال علماء اليهود وعلماء النصارى، حب الرئاسة، نسأل الله السلامة والعافية. بما لا تهوى أنفسهم وتميل إليه قلوبهم، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم، انتبهوا أين الجواب، ناصبوه العداء، استكبروا كما ذكرنا وكما مر معنا هذا الجواب في آية البقرة كما أسلفت قبل قليل. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم ناصبوه العداء، استكبروا عليه. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم من العقائد والشرائع والآداب والأخلاق استكبروا عليه وناصبوه العداء. قال تعالى بعدها فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وتقديم المعمول للاهتمام، مفعول به هنا المقدم، قدم للاهتمام، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ولذلك قال بعض أهل العلم التقديم للاهتمام بتفصيل أحوالهم القبيحة وبيان جرأتهم على الله ورسله، نسأل الله السلامة والعافية. وتلاحظون ماذا قال، فريقا كذبوا ولم يقل وفريقا قتلوا، قال فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. والعلة علتان، نبدأ بالعلة الأولى. العلة الأولى قال جل وعلا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، قال علماؤنا وعبر جل وعلا عن التكذيب بالفعل الماضي وعن القتل بالفعل المضارع. لماذا؟ قالوا لحكاية الحال الماضية، اكتبوا العلة، لحكاية الحال الماضية الصادرة عن أجدادهم، لحكاية الحال الماضية الصادرة عن أجدادهم وأسلافهم، وذلك بتصوير، اكتب، وذلك بتصوير ما حصل في الماضي كأنه واقع في الحاضر، وفريقا يقتلون كأنهم يقتلونهم الآن، وذلك بتصوير ما وقع في الماضي كأنه واقع في الحاضر، نسأل الله السلامة والعافية. قالوا والاستحضار جرائمهم في النفوس والقلوب لكأنها واقعة في الحال، لكأنها واقعة في الحال. قالوا وفي ذلك من التقريع والتوبيخ لهم والتعجيب من أحوالهم ما يندى له الجبين، وفي ذلك من التقريع والتوبيخ لهم والتعجب من أحوالهم ما لا يخفى وما يندى له الجبين. ولذلك قال فريقا كذبوا في الماضي وفريقا يقتلون، أي وفريقا قتلوا، ولكن بدل أن يقول وفريقا قتلوا قال وفريقا يقتلون لحكاية الحال الماضية. فهمتم المعنى؟ لاستحضار ما حصل في الماضي كأنه حصل في الحاضر، واضح؟ كأنه حصل في الحاضر. وهذا شبيه بما سنختم به درسنا عند قوله تبارك وتعالى ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما عملوا، ولكن ماذا قال؟ والله بصير بما يعملون، لحكاية الحال الماضية. فهمت المعنى؟ وسنشير إلى هذا في حينه إن شاء الله. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم في جميع الأوقات، في جميع أوقات مجيء الأنبياء والرسل، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا الحسبان بالكسر الظن، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. وحسبوا ألا تكون قرأت بالنصب على كون أن مصدرية، وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالرفع، وحسبوا ألا تكون فتنة على كون أن مخففة من الثقيلة، والتقدير وحسبوا أنه أن الشأن والحال، فأن مخففة من الثقيلة أصلها أن، فهمتم؟ وإن كانت لكبيرة، إن مخففة من الثقيلة، وهنا أن مخففة من الثقيلة، واضح؟ وعلامة إن المخففة من الثقيلة وجود اللام الفارقة كما مر معنا في الدروس الماضية. وإن كانت لكبيرة، لا، وإن كادوا ليفتنونك وإن ظنك لمن الكاذبين، واضح؟ أما هنا فأن المخففة من الثقيلة، ومنها مثلا في القرآن علم أن سيكون منكم مرضى، علم أنه سيكون منكم مرضى، فأن مخففة من الثقيل. كذلك هنا على قراءة أبي عمرين والكسائي وحمزة، وحسبوا ألا تكون فتنة، واضح؟ وحسبوا ألا تكون فتنة، الفتنة أصل الفتن في العربية إدخال الذهب والفضة إلى النار، واضح؟ من أجل إظهار جيده من زائفه، هذا هو أصل الفتن، فتن المعدن إذا أدخله النار لبيان جيده من زائفه، هذا هو أصله. والمراد بها في العربية أيضا البلاء والامتحان، والمراد بها في الآية المصائب والشدائد والمحن. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي ظن هؤلاء اليهود والنصارى، وحسبوا ألا يكون عذاب وعقاب وبلاء لهم بسبب ما صنعوا. فهمتم المعنى؟ هذا هو المعنى، لا إله إلا الله، أي أن الله قد أخذ على هؤلاء الميثاق، أخذ عليهم العهود المؤكدة بالأيمان المغلظة، وأرسل إليهم الرسل لهدايتهم وإرشادهم من أجل سعادة الدارين، لكن عاملوهم بالتكذيب والتمرد والتقتيل، واضح؟ انتبهوا. وحسبوا، اكتب، وحسبوا ألا يصيبهم عقاب ولا بلاء بتكذيبهم وقتلهم للأنبياء وتمردهم عليهم، فعموا وصموا، استعار العمى والصمم كما يقول صاحب التحرير وغيره، استعار العمى والصمم. لماذا؟ العمى ذهب البصر والصمم ذهب السمع، فالسمع ضد ماذا؟ السمع ضد ماذا؟ ضد الصمم، الصمم ضد السمع، والعمى ضد الإبصار. استعار العمى والصمم للتمادي في الغي والفساد والإعراض عن الهدى والرشاد، فعموا وصموا لما أمنوا بأس الله تبارك وتعالى وعقابه تمادوا في الغي والفساد وتمادوا في الإعراض عن الهدى والرشاد، فعموا وصموا. سأل الله السلامة والعافية. عموا عن ماذا؟ عموا يا إخوان أصلها عميو، لأن فعلها عمية، واضح؟ مثل سامعوا، سامعوا، حذفت لامه، حذفت لامه وهي لام التعليل، حذفت لامه وهي حرف تعليل، أصله عمي. مثل لقيوا، لقوا أصلها لقيوا، واضح؟ كما تعلمون في علمي الصرف. فعموا وصموا، عموا عن الحق والهدى، وصموا عن الاستماع إلى الحق والعمل به. وقلنا استعار العمى والصمم للإعراض عن الحق والهدى والرشاد، واضح؟ فعموا وصموا ثم تاب الله عليه. الإنسان إذا تاب تاب الله عليه، أي قبل الله توبة من تاب من بني إسرائيل، ثم تاب الله عليهم، ثم انتكسوا، ثم عموا وصموا، أي ثم حصل منهم ماذا؟ الإعراض، وحصل منهم التكذيب، وحصل منهم ماذا؟ الإفساد في الأرض، نسأل الله السلامة والعافية والعافية. ثم عموا وصموا كثير منهم، كثير بدل من الضمير، هذا أظهر الأعارب، واضح؟ ثم عموا وصموا كثير بدل من الواو، ثم عموا وصموا كثير منهم، فهمتم المعنى؟ والله بصير بما يعملون، والله بصير بما يعملون. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الله جل وعلا ينصفهم، ثم عموا وصموا كثير منهم. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون إنصاف القرآن، قال كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، واضح؟ فأخرج، أخرج المؤمنين الصادقين الذين لم يبدلوا ولم يغيروا. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون، أي بما عملوا، لأن هذا في الماضي. فعبر جل وعلا بالمضارع محل الماضي، كما يقول علماؤنا رحمهم الله تعالى الذين يعنون ببلاغة القرآن، قالوا لحكاية ماذا؟ لحكاية الحال الماضية، أي عبر جل وعلا بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا لصورتها الفظيعة. عبر بالمضارع، انتبهوا، عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية استحضارا لصورتها الفظيعة، كأنها وقعت الآن، استحضارا لصورتها الفظيعة. وقيل، وقيل رعاية للفواصل، كذلك في الآية الماضية، وفريقا يقتلون، وهذه العلة الثانية التي وعدتكم بها، وهي رعاية الفواصل، فتقال في نهاية تلك الآية، وتقال أيضا في نهاية هذه الآية، ورعاية للفواصل، لأن الفواصل يراعيها القرآن الكريم غاية الرعاية كما تعلمون. ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير، بصير مبالغة في ماذا؟ في الإبصار، أي مبصر إبصارا عظيما، فبصير مبالغة في المبصر. قال أهل العلم ومعناه العليم، أي والله عليم بما يعملون وسيجازيهم على أفعالهم غدا يوم القيامة، واضح؟ قالوا وفي قوله والله بصير بما يعملون فيه وعيد شديد، والمراد لازمه وهو الإنذار والتخويف، والله بصير بما يعملون للإنذار والتخويف، فهمتم المعنى؟ والتذكير بيوم الجزاء والحساب، للإنذار والتخويف والتذكير بيوم الجزاء والحساب، والله بصير بما يعملون. ومثل هذه الفواصل ومثل هذه الخواتيم ينبغي يا إخواننا أن تتحرك لها قلوبنا، إن الله بما تعملون بصير، والله بصير بما يعملون. فالمؤمن عندما يقرأ أمثال هذه الآيات ينبغي أن يعتبر لينزجر، ينبغي أن يعتبر لينزجر عن المعاصي، فكلنا في حاجة إلى دروس القرآن، وأولى من ينبغي أن يتأثر بالقرآن أهل القرآن، سأل الله تبارك وتعالى السداد والتوفيق. ومن آيات المراقبة في القرآن قوله في سورة يونس وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي حضورا، إذ تفيضون، إذ تخوضون، إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ما يغيب، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. نعم، علماؤنا رحمهم الله تكلموا عن مسألة مهمة لها ارتباط بهذه الآية، وهي زمن توبتهم، زمن توبتهم التي كانت بعد عماهم وصممهم، فهمتم؟ قال فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم. تكلم أهل العلم عن ماذا؟ عن وقت التوبة التي حصلت بعد عماهم وصممهم الأول، واضح؟ زين. وكذلك تكلموا رحمهم الله عن العمى والصمم الذي أصابهم، ما هو؟ الإمام الرازي أجمل كلام المفسرين فقال: والآية تدل على أن عماهم وصممهم عن الهداية إلى الحق حصل مرتين. قال: واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه. الأول: المراد أنهم عموا وصموا في زمان زكريا ويحيى. رأيتم قضية الزمان؟ في زمان ماذا؟ زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام. ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للإيمان، ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد صلى الله عليه وسلم بأن أنكروا نبوته، وقلة منهم هي التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني: المراد أنهم عموا وصموا حين عبدوا العجل، عموا وصموا حين عبدوا العجلة، ثم تاب الله عليهم، أو عفوا ثم تابوا فتاب الله عليهم، ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت، وهو طلبهم رؤية الله جهرة كما مر معنا في البقرة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، واضح. الثالث: قال القفال: ذكر الله تعالى في سورة الإسراء ما يجوز أن يكون تفسيرا لهذه الآية فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. سياق بداية سورة الإسراء اختاره القفال فيما يتعلق بماذا؟ فيما يتعلق بهذه الآية: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، صلت الله عليهم بختنصر البابلي، بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. قال بعض أهل العلم بأن تحديد عماهم وصممهم وتوبتهم بزمان معين أو بجريمة أو جرائم معينة تابوا بعدها، هذا التحديد لا دليل عليه مقنع، واضح. نختم بكلام صاحب التحرير والتنوير، وهو كلام مهم جدا له ارتباط بهذه الآية، يقول: ويتعين أن ذلك إشارة إلى حادثين عظيمين من حوادث عصور بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام. هذا هو تحريره واختياره رحمه الله، وهو متأخر عن الرازي. قال: والأظهر أنهما حادث الأسر البابلي، إذ سلط الله عليهم بختنصر ملك آشور فدخل بيت المقدس مرات، فدخل بيت المقدس مرات سنة 606 وسنة 98 و500 وسنة 88 و500 قبل المسيح، أي قبل ميلاد المسيح. قال: وأتى في ثالثتها على مدينة أورشليم القدس فأحرقها وأحرق المسجد وحمل جميع بني إسرائيل إلى بابل أسارا، حملهم أسارا، وأن توبة الله عليهم كان مظهرها حين غلب كورش ملك فارس على الآشوريين واستولى على بابل سنة 300 قبل المسيح، فأذن لليهود أن يرجعوا إلى بلادهم ويعمروها، فرجعوا وبنوا مسجده. هذا الحديث الأول. قال وحادث الخراب الواقع، قال وحادث الخراب الواقع في زمان تتس القائد الروماني، وهو ابن الإمبراطور الروماني وسبسيانوس، فإنه حاصر أورشليم حتى اضطر اليهود إلى أكل الجلود وأن يأكل بعضهم بعضا من الجوع. قال أو نقول حتى اضطر، نعم خلاني تضطر اليهود ندفعي زينا، وقتل منهم 1000 رجل وسبى 97,000، على ما في ذلك من مبالغة، يقول الشيخ على ما في ذلك من مبالغة. قال وذلك سنة 69 للمسيح، أي قبل ميلاد عيسى عليه السلام. ثم قفاه الإمبراطور أدريان الروماني سنة 17 إلى سنة 38 قبل ميلاد المسيح، فهدم المدينة وجعلها أرضا وخلط ترابها بالملح، فكان ذلك انقراض دولة اليهود ومدينتهم وتفرقهم في الأرض. وقد أشار القرآن إلى هذين الحدثين بقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، الآيات التي قرأت عليكم قبل قليل، إلى بعد أن ذكر الشيخ سياق سورة الإسراء، قال وهذا هو الذي اختاره القفال، وفي الآية أقوال أخرى استقصاها الفخر الرازي. انتهى كلامه. نرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وجنبنا لما تبغضه وتأبه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا الكتاب حجة لنا لا علينا. اللهم نور به بصائرنا، اللهم نور به بصائرنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا في ليلتنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. اللهم ألحقنا بهم مسلمين مؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أشكر الطلاب الحاضرين معنا على تحملهم وصبرهم، وأسأل الله كما يجمعني بهم على طاعته أن يجمعني بهم في جنته ودار كرامته، والسامعين والمشاهدين وسائر المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.